بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى الأمين. وبعد، فهذا الجزء الثاني من الفصل السادس من سلسلة سبيل المؤمنين، الفصل المخصص لرد الشبهات، وذلك ببيان أصول الفقه وكيف ينبغي فهم الأدلة الواردة في المسألة، مسألة الجماعة والفرقة. فمن الشبه أن كثيرا من الناس يقولون: نحن نلتزم بالجماعة، وهم مع قولهم هذا لا يظهرون التوحيد، ولا يكفرون بالطاغوت، ولا يتبرؤون من أتباعها. فالجواب أن الالتزام بالجماعة يثبت ليس بمجرد الانتساب، ولكن من دعا إلى الله وأظهر الدين فتبرأ من الشعوب المحكمة للدستور، لأنه تحكيم الشعب والبرلمان والديمقراطية والوطنية والعلمانية كلها بدع مكفرة، مثل عبادة القبور وعبادة الأصنام وعبادة الصليب. فلا يصح الإسلام لأحد إلا بالبراءة من هاته البدع ومن أصحابها، مع موالاة الله ورسوله والمؤمنين. قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. قال ابن عباس رضي الله عنه: يعني من أسلم تولى الله ورسوله. فكيف تكون البراءة من الكافرين؟ البراءة من الكافرين تكون بترك دينهم واعتقاد كفرهم وإعلان الانفصال التام عنهم ومفارقتهم واجتناب مودتهم. إذن قلنا: ترك دينهم واعتقاد كفرهم وإعلان الانفصال التام عنهم ومفارقتهم واجتناب مودتهم. والولاء للمؤمنين يكون بالانضمام إليهم ومبايعة إمامهم ولزوم جماعتهم والدخول في دينهم والإقرار بما هم عليه والانتساب إليهم وترك الانتساب لمن سواهم ومناصرتهم وترك المناصرة عليهم ومحبتهم وترك محبة من سواهم. ولزوم جماعة المسلمين يكون بتحليل ما أحلته الجماعة وتحريم ما حرمته الجماعة والقول بما قالت به جماعة المسلمين. وهذان الأصلان، الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، لا يصح أحدهما إلا بالإتيان بالآخر. فإن الولاء للمؤمنين لا يصح إلا بالبراءة من الكافرين، وكذلك البراءة من الكافرين لا تصح إلا بالولاء للمؤمنين. فالولاء والبراء متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر أبدا. فأحسب أن هذه المسألة وضحت. وعندنا مثال آخر من الشبه المنتشرة كثيرا، وهي قولهم: أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فالجواب من وجهين. الوجه الأول أن ابن مسعود رضي الله عنه كان مبايعا لجماعة المسلمين وإمامهم، وكان يأمر بالجماعة كما سيأتي معنا في الحديث. والوجه الثاني أن النص العام لا يمكن فهمه في منأى عن الأدلة الموجودة في المسألة، لكن يجب أخذ الأدلة جميعا وفهمها الفهم الصحيح الذي يوفق بين الأدلة بما يتوافق مع أصول الشريعة، وليس كما يفعله أصحاب الأهواء، فإنهم يضربون النصوص بعضها ببعض ويؤمنون بما وافق أهواءهم ويكفرون بما خالف أهواءهم. إذ الحديث الوارد عن ابن مسعود رضي الله عنه روي عن عمرو بن ميمون الأودي وهو من كبار التابعين أنه قال: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته التراب بالشام، ثم صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. يقول عمرو بن ميمون وهو من كبار التابعين، يقول: فسمعته يقول: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة. ثم سمعته يوما من الأيام وهو يقول: سيلي عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال: قلت: يا أصحاب محمد، ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها، ثم تقول: صلي الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصلي مع الجماعة وهي النافلة. قال ابن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل: قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، تدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة الذين فارقوا الجماعة، الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فهذا الحديث الذي يبين سبب ورود قول ابن مسعود رضي الله عنه واضح في أنه يأمر ويرغب في الجماعة من جهة، ومن جهة أخرى فإن ما استشكله عمرو بن ميمون رحمه الله هو أن ابن مسعود رضي الله عنه أمر بصلاة الفريضة بغير جماعة، فحسب أن ذلك مخالف للأمر بلزوم جماعة المسلمين، فأعلمه ابن مسعود رضي الله عنه أن الجماعة هي ما وافق الحق. فمعلوم أن الحق في زمن يؤخر فيه الولاة الصلاة عن وقتها المختار هو صلاة الفريضة في وقتها. فعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صلي الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي فإنها لك نافلة. والمراد تأخير الصلاة عن وقتها في هذا الحديث وفي قول ابن مسعود رضي الله عنه، أي تأخيرها عن وقتها المختار، وليس المراد هو إخراجها عن وقتها بالكلية. فمن العجب أنهم يستدلون بقول ابن مسعود الذي جعلوه قرطاسا يبدونه ويخفون كثيرا من الأحاديث الآمرة بالجماعة يعني الإمامة، فهذا من العجب. والأعجب منه أنهم ليسوا فردا واحدا، بل هم مجموعة أو مجموعات يشتركون في نفس المنهج القائم على ترك الجماعة والإمامة، بينما الحديث يقول لو كنت وحدك. يعني هذا بعيد، استدلالهم هذا بعيد كل البعد عن مراد الله ورسوله وعن حال الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا يأمرون بالجماعة وكان لهم إمام، فما أبعد ما استدلوا به عن مراد الله ورسوله وحال الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني نأتي إلى نهاية وختام هذا الجزء إن شاء الله، ونلتقي في الجزء القادم وهو الجزء الثالث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.